المبتدع هداه. يقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه في مناجاته لرب العالمين، يقول: ولا يرجى لعلتي غير دواك، ولا يبرد حرقتي شيء سواك، وقد ركبت عند تموج الزمان فيما أخشاه، وعزت سواحل النجاة يا رباه يا رباه، إلهي كيف أضيع وأنت الرحيم، وكيف أخيب وأنت الكريم، وكيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول، وكيف أبان والعبد بعزة سيده يصول، وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد، وكيف لا أعود وأنت الذي تحب العواد، وقد حملني كرمك على طلبك، وعلقت عوائد إحسانك القلب بك، فأبت الروح أن تحن لغيرك، واقتضى فضلك ألا أيأس من خيرك، فلو آيستني لرجوتك، فكيف إذ أطمعتني، ولو طردتني ما برحت عنك، فكيف إذ آويتني، ولو أوحشتني لتسليت بك، فكيف إذ آنستني، فأنت المحمود إعطاء ومنعا، والمحبوب وفاء وجمعا، يا ولي في غربتي، ويا مؤنسي في وحشتي، ويا نوري في ظلمتي، ويا ركني في شدتي، ويا كنزي في عيلتي، ويا رجائي حين تنقطع حيلتي، لا تذرني في حر الزمان وأنت ظلي، ولا في نقط الحرمان وأنت سؤلي، ولا في فقد الهجران وعليك تلقفي، ولا في صفقة الخسران وإليك تشوقي. يتكلم رضي الله عنه في هذه المقاطع على أنه السبب الفاعل في الأشياء هو الله، وأنه لا يرجو من شيء شيئا غير الله، فيقول: ولا يرجى لعلتي غير دواك، مع أنه يتعاطى الأسباب سواء كانت في الدواء المتعلق بالأسباب أو الأمراض المادية البدنية أو المتعلقة بالأمراض المعنوية القلبية، فيقول: ولا يرجى لعلتي غير دواك. الأمراض البدنية يؤخذ لها الأدوية، والأمراض المتعلقة بالنفس والقلوب يؤخذ لها العلاجات الربانية التي نصفها نحن بالربانية المتعلقة بأدوية القلوب من ذكر وتحسين سلوك ومعرفة أخلاق. هذه الأدوية لا تفيد إلا بالله، فهو يناجي ربه فيقول: ولا يرجى لعلتي غير دواك، أي إن لم تكن أنت الفاعل في هذه الأدوية فلا تنفعني هذه الأدوية، لا ينفعني تناولها أبدا. يقول: ولا يرجى لعلتي غير دواك، أي أنك سبحانك أنت الذي تؤثر إن أخذت شيئا، وأنت الذي تمنع التأثير إن أخذت هذا الشيء وظننت أني به أنجح. فكم من مصل يصلي ويظن أنه بصلاته ناجم، وليس الصلاة تنجي، إنما المنجي هو المنجي الله. فالصلاة لو نجت بنفسها لكانت إلها من دون الله، ولاستحقت أن نعبدها مع الله، لكنه لا شيء مع الله دواء، إنما الدواء دائما الله في كل دواء. أي أنك إن لم تكن مؤثرا في هذا الشيء وتأذن لي به فإنني لا أنتفع به. فهو يرجو الله بعد أن طرق الأسباب وأخذ يتناولها معنى وحسا، يقول: يا رب كن آذنا بأن يكون فيها نفع لي، فإنك إن لم تأذن لي بذلك فأنا لا أنتفع بها، فما نابني منها إلا التعب والشقاء. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا العطش، وكم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب. فإن لم تكن أنت الذي تنجح قلبي فلا ينفع أبدا وسيلة أخذتها إلى سلوك طريقك. يقول: ولا يبرد حرقتي شيء سواك، أي أنني أذهب إلى الشيء حتى يشفيني ويبرد من نار قلبي، فلا يبرد من نار قلبي إلا أن أراك فيه، فالكل إلا أن أشاهدك فيه لا يشفيني، لأن كل شيء لا يشفي الغليل إلا إذا كان كاملا، ولا يمكن أن يكون الكمال إلا في الله سبحانه. فمن لم يشاهد الله في الأشياء لم تشف له غلة، أي لم يكن صدره قد شفي قد ملئ، لا يمتلئ القلب إلا بالله سبحانه، فهو الملك الذي يملك بأن يجعل القلب قد امتلأ بأحد. وإذا لم يمتلئ القلب بأحد أي بالله، فإنه لا يمتلئ بشيء، لأن كل المخلوقات ناقصة عن أن تملأ هذا القلب. ليس هناك شيء يشفي الغلة الإنسان إلا الله الكامل الأحد، هو واحد أحد لكنه كامل، هو الذي يشفي الغلة ويشفي الصدر. إذا لم يكن الله في الأشياء فكل الأشياء ناقصة وكل الأشياء غير مفيدة. كم من إنسان أخذ وسائل لنتائج مثل المال سبب السعادة ولم يسعد، لماذا؟ لأنه لم يأذن الله له بأن يكون السعادة في ماله الذي اجتناه. فإن لم يكن الله مرئيا في الأشياء فإن الأشياء لا تفيد شيئا ولا تنتج نتيجة أبدا. يقول: ولا يبرد حرقتي شيء سواك، إن لم أشاهدك يا ربي في الأشياء فإن الأشياء لا تشفيني، إن لم أراك في الأشياء فإن الأشياء لا تبرد ناري، وقد ركبت عند تموج الزمان فيك، وقد ركبت عند تموج الزمان فيما أخشاه، وعزت سواحل النجاة يا رباه يا رباه. يقول: تحل بي المحن وتموج بي الفتن، ويأتي الشيء الذي أخشاه ولا أجد ما يدفعه عني من الأسباب، وتعز السواحل أي سواحل النجاة، أي لا أجد سببا أمامي ينقذني مما أنا فيه. وقد ركبت عند تموج الزمان فيما أخشاه، أي كما تراني يا الله أنا الآن في حالة المضطرب، في حالة من يحتاج إليه، في حالة من افتقر عن كل سبب يوصل إلى نتيجة، ليس لأنه يفقد النتائج، ليس لأنه يفقد الأسباب، لكنه يعلم أن هذه الأسباب مفتقرة إلى رب يؤثر فيها بالنتائج، فهو عنده وهو ممسك بالسبب كأنه ليس معه شيء. الإمام يتكلم بهذا الأسلوب وهو راكب في السيارة متأكد بأن السيارة لا توصله إن لم يوصله الله بالسيارة، فليس لأن معه السبب خلاص أصبح هو وصل إلى النتيجة. فيقول: وقد ركبت عند تموج الزمان فيما أخشاه، وعزت سواحل النجاة يا رباه يا رباه. إلهي كيف أضيع وأنت الرحيم، أي بعد أن افتقر إلى الله بأن قال له: أنا أعلم أن هذه الأسباب التي أنا فيها لا توصل بدونك، فقال: أدركني، قال: أدركني يا الله. قال له: يا ربي إلهي كيف أضيع وأنت الرحيم، أي أنت الذي تؤثر في الأسباب، والأسباب مفتقرة إليك كما أني أنا مفتقر إليك، فكل من وكلانا نحن فقير إليك، وكيف أخيب وأنت الكريم، كيف أضيع وأنت الرحيم، وكيف أخيب وأنت الكريم. يعني هو الآن يرجع إلى صفات الله عز وجل التي عرفها عن الله، يقول له: أنا الآن مقر بأنني فقير، وأن الصفات والأسباب التي معي بذاتها لا تفعل شيئا، فإنها لا تفعل شيئا إلا إن أذنت لها أنت سبحانك. فيستجد الله بصفات الرحمة والكرم، يقول له: يا من عرفناه بالرحمة ارحم عبدا بيده سبب لا يفعل إلا بك، ويا من عرفناه بالكرم إذن لهذا السبب بالفعل أن يفعل ويصدر النتائج، حتى وإن كنت أنا ركبت من قبل ذلك المعاصي وحاربتك بالأفعال فأنت كريم، لا تمنع عبدك الذي حاربك كرمك، حاربك كرمك، لأنك سبحانك لا تجازي بالسيئة السيئة، وإنما تجازي بالسيئة مغفرة ورحمة. فخاطبه بصفة الرحمة وخاطبه بصفة الكرم، لأن الكريم لا يقابل من يسيء إليه بمثل ما فعل، فقال أنا أعلم عنك أنني مهما فعلتم فعلت من سوء فإنك لا تعطل فلأنك لا تعطل نتائج الأسباب، أي لا تجعل الأسباب التي في يدي معطلة بسوء فعلي وجرمي، فأنت كريم، ما عودتنا منك إلا الفعل الحسن مقابل الفعل السيء، فأنت تجازي بالسيئة الحسنة. فهو الآن يناجي الله بما عرفه عن الله، عرف عن ربه الرحمة الكاملة، كيف أضيع وأنت الرحيم، أي كيف هذه الأسباب يا ربي تأمرها بأن لا تؤثر فأكون أنا ضائع لا نتيجة عندي، وكيف يا ربي أنا لا أتعلق بصفة كرمك وأنا أعلم أن فعلي سيء، فأنا إن طلبت منك أن تفعل الأسباب فبأي وجه أطلب منك تفعيل الأسباب؟ أبصنيعة خير سبقت مني إليك وقد سبق مني إليك كل شر وكل معصية؟ فقال وكيف أخيب وأنت الكريم، وكيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول، كيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول، أي لا أصل بأي شيء وإن كان سببا عزيزا صعبا الوصول إليه، السبب الذي بعد ذلك سيصدر عنه نتيجة، أي أنا وإن وصلت إلى هذا السبب فإن أعز من الوصول إلى هذا السبب أن يؤثر هذا السبب. إنسان يريد أن يكون عنده الشيء العزيز وهو المال، وبعد أن وجد المال لم يجد أثر المال، يعني السعادة التي تخرج من المال، فيقول رضي الله عنه هنا يقول وكيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول، وكيف أدام والعبد بعزة سيده يصول، أي كيف أذاد عن الوصول إلى نتيجة السبب الذي أنا أتعاطاه وأتعامل به إن لم تكن أنت الذي تعز بهذا وأنت الذي تأذن به. وكيف أذاد ومالي إلى غيرك وصول، كأنه رضي الله عنه وصل إلى حالة من أنه يشاهد الله في الأشياء ويشاهد أنه لا محرك لشيء إلا هو، أصبحت هذه نتيجة عنده وأصبحت حقيقة هو يشاهدها ويراها ويتخلق بها في باطنه، لدرجة أنه يتكلم الآن على تعاطي الأسباب وليس على ترك الأسباب، يعني أنه بعد أن وصل للشيء الذي ممكن أن يوصله للشيء بدأ يتكلم على أن الشيء قد هذا قد لا يوصله إلى الشيء، يعني أن تأخذ منديل تريد أن تعمل به أي شيء تمسح، فيقول بعد أن معي المنديل الآن وأريد أن أمسح ومع القدرة على المسح إن لم تقدرني على هذا فإنه لا يفعل، أصبح يرى الله في كل سكنة وفي كل حركة رضي الله عنه وأرضاه. يقول وكيف أدام والعبد بعزة سيده يصول، أي كيف أترك من غير أن تفعل نتائج الأسباب وأنا عبد العزيز الذي تعزز بسيده العزيز الله، فأنت العزيز الذي يأمر الشيء فيكون، وأنت العزيز الذي لا يستطيع شيئا أن يخرج عن سيطرتك وملكك، فانتسب إلى صفته الكريمة فقال رضي الله عنه وكيف أدام والعبد بعزة سيده يصول، أي يتحرك ويأخذ بالأسباب ويصل إلى نتائج الأسباب. يقول فأنا عندي ثقة وحسن ظن فيك أن نتائج الأسباب متحققة، لأنني لست بعبد الذليل ولست بعبد الخاضع ولست بعبد الجاهل ولست بعبد الفقير، أنا عبد الغني وأنا عبد الكريم وأنا عبد العزيز وأنا عبد القوي وأنا عبد الشديد. وكيف أضام والعبد بعزة سيده يصول، أي إن كنت عبدك حقيقة فإني أنا إنما كنت عبد العزيز بك، فليس عندي في قلبي شيء يقول بأنني لن أصل إلى نتيجة، كأنه بعد أن عرض بحاله في الأول وقال بأنني لا أفعل شيئا إلا بك وأن الأشياء لم تأذن لها لا تفعل، قال أنا عندي ثقة بأنها تفعل لأنك أنت الفاعل بها، فأنا عبد العزيز الذي بسيده العزيز يصول. وكيف أدام والعبد بعزة سيده يصول، وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد، كيف أتعفف وأنت الغني، يعني غير متصور أن أنا أبطل أسألك، غير متصور أن أنا ما مدش إيدي أقول لك أنا عايز، ده شيء مش في خيالي، أنا مرتبط بيك، أنا عبد العزيز، أنا عبد وأنت العزيز، وأنا عايز من العزيز. أنا ما طلبتش منك حق منين، وما عنديش طريق إلا أنت. وصل عنده قوة الشهود بأنه كل شيء من الله عز وجل. إنسان في الحياة بينسى الأشياء، بينسى الروابط التي بين الأشياء، بينسى ارتباط الأشياء برب الأشياء. الإمام هنا بيقول بأنه في حالة شهود كاملة، أنه لا يرى انفصال لهذه الأشياء عن الله أبدا. يقول رضي الله عنه: وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد؟ أي كيف أرد يدي عن الطلب وأنت معروف بالجود والكرم؟ أنت الغني الذي عندك الكثير، وأنت الجواد الذي تعطي بالاستحقاق. فالجواد ليس هو من يبدأك بالعطاء، الكريم من يبدأك بالعطاء مع معصيتك ومع عدم أهليتك. فالكريم هو الذي يعطيك مع عدم أهليتك، الوهاب يعطيك من غير أن تسأل، أما الجواد فإنه يبدأك من غير استحقاق. ولذلك الجواد في المعنى يفوق معنى الكريم والوهاب. الجواد يعطيك من غير استحقاق، يعني واحد كافر يخليه مسلم، واحد فقير يخليه غني، واحد تعيس يخليه سعيد. بأمارة إيه؟ عملت إيه عشان تبقى كده من غير استحقاق؟ هو كده. طيب الإنسان لما يحب إنسان يطالب وده، فالتاني يبادله بالود. لكن لما واحد ما يكونش عارف حاجة عن حد، فيجي هو يبادله لأن هو يحببه فيه، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هو اللي بدأ جواد. لما يكون أبو سفيان يقول: حتى أدخل الله الإسلام في قلبي وأنا كاره. الله جواد، يبقى هو مش عايزه لكن ربنا عايزه. جواد يعطيه من غير استحقاق، ما يستاهلش بس ربنا يعطيه. حب، يقول: كيف يكون عندي رب بهذه الصفات وأنا أتعفف عن الطلب؟ إذا كان هو بيطلبني من غير ما أطلب، إذا كان هو بيعطيني من غير ما أقول له اديني، ربي يعطيني من غير من غير أن أسأله، أنا أتعفف عن السؤال وأقول لا أريد أن أسأل. قال: وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد؟ أنت معروف بالغنى والكثرة، فأنا أخاف لما أطلبك وأقول لك اديني أن أنت هتكون فقير مثلا، ده أنت غني، فكيف أتعفف من غني أقول له لسن أثر على اللي عنده أو ينقص اللي عنده أو أحرقه؟ لا، ده أنت غني ما بيخلصش اللي عندك، وكمان أنت جواد. يعني إيه جواد؟ يعني مش أنت هتديني، يعني هو بيخاطب رب يقول له: ما أنا عارف ده أنت اديتني حاجات من غير ما أنا أستحقها، أنا كنت عدم وأنت خليتني موجود. لما أنا كنت في العدم كنت عملت إيه مثلا؟ كنت حبيتك وأنا في العدم؟ ما كانش، ولا كنت أعرف حاجة اسمها وجود عشان أعرف حاجة اسمها حب. لم يسبق مني إليك شيء حتى تعرفني به، لكنك أوجدتني لتعرفني بك. هو بيقول له: أنت جواد، يعني أنا عارف أن أنت في تصوري الذهني عملت معايا الأكثر صعوبة في عقلي، وهو أنك تبدأني من غير ما نكون مستحق للشيء، فكيف عقلي حيقول لي بعد كده أن أنا ممكن ما أطلبش وممكن ما أدعيش الله؟ فيقول رضي الله عنه: وكيف أتعفف وأنت الغني الجواد؟ لا يمكن يخطر ببالي بعد أن تعطيني من غير من قبل أن أسأل، وتعطيني من غير أن أستحق، أن يخطر ببالي أن نكون الآن محتاج لك وما رفعش إيدي، لا يمكن. وذلك ربنا بيبين أن هو في حالة احتياج العبد عند الاضطرار يكون أمره مجاب، كأنه العبد لما يقول لربه شبك له بيك، كأنه هنا بيقول له شبك له بيك. تخيل لما تقول طلبك مجاب، هو اللي طلب مجاب ومربى ومأمور به ينفذ، هو الله يؤمر فيحصل، لكن العبد يقول كن فيكون. الأمن يجيب المضطر إذا دعاه، عارفين اللي بيجيب المضطر لما يدعوه ما فيش حد ممكن يعمل له شيء؟ فاكرين العلامة دي؟ مين اللي اضطر وما أجابوش؟ ما حصلش. كذاب اللي يقول كده، فيش حد عمره اضطر وما أجابش الله عز وجل لطلبه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ممكن أحيانا المضطر يفتكر أنه هو لما سأل السؤال المحدد ربنا ما ادانوش السؤال المحدد، فقولك ما ادانيش، هو اداك بس انت مش واخد بالك. هو اداك اول شيء انه سمح لك انك تقول له ترفع ايدك عنه وتساله تقول له يا رب. وقال للكفار اللي في النار اخسأوا فيها ولا تكلموا. الكلام معاه مش مع اي حد، مش اي حد ممكن يخاطب الله اصلا. بيفتح لك باب ويقول لك ممكن تكلمني. في حد بيعرف يكلم الوزراء والكبراء والرؤساء؟ ده بتبقى يعني خلاص ده واحد واصل، يقول لك ده نوادر الناس. طب ممكن توصله الجواب ده؟ انت بتتكلم معاه مباشره. اما يجيب المضطر اذا دعاه، يعني تقول له يا رب، يقول لك عايز يا عبدي. ده اسمه جواب. دي اكبر كرامه، ان ملك الملوك هو اللي يجيبك، هو اللي يرد على خطابك. عارف لما تقول واحد عبرني، طب رد عليا، طب قول لي حتى مش هبفيش، قول لي طيب انا مش فاضي، لكن ما تسيبنيش كده. الله لا يمكن حد يكلمه يخاطبه وما يردش عليه. اما ان يجيب المضطر اذا دعاه، مش معناه ان هو يديك كل اللي انت طلبته في اللحظه، لكن معناه ان هو المعنى الاول انني ارد على طلبك ونداك. انت بتستغيث بيه، يقول لك انا معاك. طب لما انا معاك انت خايف من حاجه؟ انت جيت لواحد في مشكله، قلت له عندي مشكله كذا وكذا، قال لك خليك بس ما يهمكش. هو ما عملكش الموضوع بتاعك، هو مجرد انه قال لك انت معايا، انت خلاص بقيت في الحرز. هيتصرف ازاي؟ ده شغلي. انت ممكن ما تكونش عندك خبره بالمشكله اللي حصلت وازاي تتحل، فانت طلبت انها تتحل باسلوب معين. قال لك والله انا مهندس وبفهم، انا هحلها لك باسلوب تاني، بس ده كده هيهوني. انت هو ده مش شغلك، انت طلبت. طلبت، سيب بقى الشغل عليك. انا اللي عارف الكلام ده بتعمل ازاي، مش انا اسمي الوكيل. ولا انت طلبتني عشان انت هتعدل عليا، ولا عشان تشغلني على مزاجك، ولا انت تعرف اكتر مني؟ ام تعلمون الله بدينكم؟ ده هو العليم، هو الحكيم، هو اللي بيعرف. انت اسندت الطلب اليه، انسى الموضوع. فاكر لما واحد تقول له يكون منجز، ينجز لك الحاجات، بس منجز صح جدع يعني، يقول له عايز اعمل، يقول لك خلاص سيب الموضوع عليا. تقول له بس هتعمل، يقول لك مالكش دعوه انت، سيب الموضوع. تقول له بس انا بس اتاكد عشان اطمن انت هتعمل ايه بالظبط. الله الوكيل العليم الحكيم القوي الشديد. انت استغثت بيه في استغاثه، واضطريت اليه في اضطرار. قلت له انا عندي موضوع كذا. انت الموضوع ده يهمك بجد، ولا موضوع كده بتدعي وخلاص متعود؟ لا، موضوع مضطر اليه، خلاص موضوع انتهى، مش محتاج انت اكتر من كده. اضطريت اليا، انتهت القصه. لانه مش هيديك اللي انت عايزه ليه؟ من قله، ولا مش قادر، ولا في حد اكبر منه، ولا عشان هو مش كريم، ولا عشان هو متضايق منك مثلا وبيغضبك وبيكرهك، وانت مين عشان يكرهك اصلا؟ مفيش اصلا. ده جبار كبير. يعني اذا كان سيدنا محمد قال اذهبوا فانتم الطلقاء، مخلوق بيقول للناس اذهبوا فانتم الطلقاء، ما ربنا يعمل في عبيده ايه؟ تيجي تطلبه انت عامل العمايل، تقول لا، ما اكيد العمايل دي مش هتخليه هو، ما فيش حاجه اكبر منه، العمايل دي صغيره، هو الكبير. وكيف اتعفف وانت الغني الجواد؟ انا عارف ان انت عندك كتير، وكمان انت اديت كتير ومن غير مطلب، وكمان من غير استحقاق، وكمان انا عملت اللي يوجب العقاب، ومع كل ده فانت اعطيت. فانا ما فيش شيء يمنعني من اطلب منك. ان السوالف القديمه بتقول لي ان ما ينفعش ما اطلبش، انت كبير قوي، صفاتك واللي عملته وجربته وشفته بنفسي بتقول غير كده. اما يجيب المضطر اذا دعاه. المضطر هو الذي ليس عنده وسيله لتحصيل المقصود الا اللجوء لرب الاسباب الذي قطع عني الاسباب، هو ده المضطر. طالما في سبب معناه مش مضطر، لكن بدل ما انقطعت الاسباب معناها خلاص اوجب العطاء. تحققت صفه الاضطرار، اوجب العطاء. طب في حد كان مره مضطر وما دعاش ربنا، وربنا اداله عين المقصود بتاعه، بس هو اتقفلت الابواب وما عرفش يعمل ايه، يقوم ربنا يحلها له من ناحيه ثانيه. طب ما انت ما دعيتش ولا عيطت ولا عملت ليله كبيره مثلا مع ربنا بالليل كده مده ساعتين صلاه ودعاء، مفيش. ده انت صحيت لقيت الموضوع متحل، انت ما جراش حاجه، ما حصلش حاجه اصلا. اما يجيب المضطر اذا دعاه، ممكن يعطيك عين المقصود، وممكن ما يعطيش عين المقصود اللي انت طلبته، ممكن يديك شيء تاني. ده شغله، هو عارف وفاهم، بيعرف ازاي يوصل لك الشيء اللي انت عايزه باحسن طريقه. لكن ساعات الانسان بيقول انا عايزها بالطريقه الفلانيه، لا ممكن تكون غلط. هو هنا رب بقى، هو هنا مش واحد طلبت منه طلب فيقول لك اتفضل الطلب اللي انت طلبته، حتى لو حضروني الطلب ده يا رب عايز افعل ويديك الافعل اللي انت دماغك تموت. لا، يعني مش قضيه انك انت يجيبك على طول، هو يجيبك فيما ينفعك. الرب يعني يربي، يعني عايزك تبقى كويس، لكن يجيبك فيما يضرك لا. فدايما يشوف الشيء الاحسن لك، فتطلب منه طلب ساعات يكون اقل من اللي هو عايز يديهولك، فيوم ما يديكش اللي انت طلبته يديك احسن منه. وساعات اللي يديهولك انت في نظرك يبقى اقل من اللي انت طلبته، لكن تتضح بعد السنين ان ده كان اعلى من اللي انت طلبته. واللي جرب عرف، واللي ما جربش هيبقى عايش في التوهم بتاعه، فاكر ان هو يعني ربنا مثلا واخد منه موقف او متضايق منه او كده، هو بالذات كده بالعند مش عايز يديني. مفيش الكلام ده، هو غني كريم جواد يعطي بلا حصر. سيدنا محمد قال لهم اذهبوا فانتم الطلاق، من رب العزه هيعمل ايه؟ يقول رضي الله عنه: وكيف لا اعود وانت الذي تحب العواد. وانا لما سالتك انا ما شفتش ان الجواب جه بسرعه، اللي هو العطاء اللي هو المقصود بذاته، انه لا اجاب، يعني قال لبيك عبدي خلاص، هو اجاب كده. عايز حاجه تانية؟ هو ده اكتر شيء. وكيف لا اعود وانت الذي تحب العواد، يعني ازاي ما ارجعش اطلب تاني لو الطلب اتاخر وما جاش، وانت تحب من يعود اليك في السؤال ويقول. انا عارف ان صفاتك ما بتزهقش من الناس اللي بتلح عليك وبتكرر، تقول اقولها لك مره واثنين وعشرة وخمستاشر. ده الدليل حتى اللي بيقعد يذكر اسمك كتير انت بتتضايقش، ده انت بيذكر اسمك كتير تبقى مبسوط منه وتقول ده حبيبي. واحنا لو اتنين قاعدين جنب بعض بيقول واحد بيقول له بس اسمه بيكرره له 20 30 مره، ده 7 مرات في ايه؟ يسيبه يروح من المكان، يتكرر له اسمه يتضايق منك يضجر خلاص. ربنا يقول لك كرر اسمي انا ما اتضايقش، كرر اسمي انا ما اتضايقش، اتكرر اسمي عشان تقول للناس ان انت بتحبه، عشان دي تبقى علامة المحبين. لكن تكرار الاسم وانا سامعك ده يضايقني، كل شوية تقولي اسمي اسمي اسمي، ده حاجة صعبة. قال لك وانت الذي تحب العواد، لما انت بتحب الاشياء اللي الناس بتتضايق منها من بعض يبقى انت صفاتك مختلفة، فعلا ليس كمثله شيء، يبقى انت الواحد الاحد فرد في الصفات. فالطلب هو لا يقول لك الكلام ده مش انت قلته لي وانا قلت لك خلاص. كلمة خلاص معناها تم، يعني هعمله لك، لكن مش خلاص معناها انت لو لحقت الي وانت كنت مشغول بالك خطرك مشغول وقعد مش مرتاح فتدعي ربنا تاني وتالت وعاشر وتلح، يقول لك خلاص كفاية وانت فاكرني ما سمعتكش، ما يقولكش. بيراعي بشريتك، قول اطلب زي ما انت عايز، انت بتحس كده بالارتياح قول مش مشكلة، بل بيحب الكلام ده، يعني يحب ما يكرهه الناس. الناس بتكره ان تلح على بعض، هو يحب كده. وقد حملني كرمك على طلبك، قال يا رب انا اللي خلاني وجرأني ان انا اطلب منك ان انا شفت الكرم بتاعك، شفت متوزع على الناس وشفت الناس بتحكي عنه. وقد حملني كرمك على طلبك، يعني بيتودد اليه بمعرفة الصفات. بيقولوا انا لما بدعو عشان عارف ان انت بتدي، انا عرفت كده. تخيل انت لما تقول لواحد داخل عليه عايز منه موضوع يقول له انا عرفت انك انت بتغيف الملهوف، ساعات هو يتكسف منك، يتكسف ويقول لك اه اتفضل تحت امرك عايز ايه. فهو بيقول لربنا انا اللي شفته انك انت كريم، وشفت الحقائق ديت في الناس موجوده. وقد حملني كرمك على طلبك، يعني انا ما جيتش اطلب من فراغ، مش موضوع حد قال لي كلمتين فانا صدقت، انا شفته بعيني، فانا بطلب منك عشان اللي شفته. انا جاي لك بالادله ان في كرمك جاء مغرق الدنيا. وعلقت عوائد احسانك القلب بك، وقلبي متعلق بعطائك لان انا متاكد من اللي شفته انك انت هتدي. وعلقت عوائد إحسانك، يعني إحسانك هو اللي علق القلب بك، وعلقت عوائد إحسانك القلب بك، صار قلبي معلقا بك أي بما سيأتي منك. من كثرة عوائد أي الإحسان اللي انت عملته واللي أنا شفته مش قادر أكدب. فأبت الروح أن تحن لغيرك. بعد كده أنا مش لاقي من جوايا من بطني ارتياح ولا انجذاب إلا إليك. اللي أنا شفته ده، أنا حكيته ده كله، أنا بطني بيقول لي مفيش غيره، هو بس. فأبت الروح أن تحن لغيرك. ولذلك ده أحد الوسائل المعرفة على الله. يقولون لكي تعرف الله إما عن طريق الصفات أو إما عن طريق الأفعال، يعني أن تنظر في أفعال الله عز وجل، فتنظر في الأفعال فتؤكد لك الأفعال الصفات. يعني يقول لك انظر فيما فات تعلم ما هو آت. طب شوفوا يا زمان عمل معك إيه، فتشوف الوقائع وتفتكرها، ومن الوقائع دي تأكد لك بحكم العقل إنه خلاص يبقى هيعمل كده قدام. إذا ما فات يؤكد ما هو آت، دي بيسموها حقائق العقل. والطريق الثاني طريق الصفات. الطريق الأولين طريق أهل العقل، قل سيروا في الأرض فانظروا، بص على الأشياء عشان تتبين بها الحقائق بالأدلة. لكن الطريق الآخر هو طريق الصفات، ده طريق التصديق بالغيب، إنك أنت تتعرف على الله، تتعرف على الأخبار مش على الأفعال. بمجرد الخبر إن في بني إسرائيل حصل كذا، وإن زمان حصل كذا، وإن القرآن بيقول إنه كان خلقنا من العدم، فالأخبار دي أنت مصدق بالغيب. فمن حكايته عن الصفات بتاعته خلاص أنا مصدق. قالك فأبى القلب، فأبت الروح أن تحن إلا إليك، وعلقت عوائد إحسانك القلب بك، فأبت الروح أن تحن إلا أن تحن لغيرك سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا واحد يا أحد، يا صمد يا قدوس، يا ملك يا أحد، يا ولي يعني يا الله، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم، يا جواد يا كريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس. آمين آمين آمين. اللهم إنا نسألك معرفة بك حتى توصلنا إليك. اللهم إنا نسألك معرفة بك حتى توصلنا إليك. اللهم إنا نسألك معرفة بك حتى توصلنا إليك. اللهم عجزت قلوبنا عن المسير إليك فاحملنا حمل الكرام عليك. اللهم عجزت قلوبنا عن المسير إليك فاحملنا حمل الكرام عليك. اللهم لا إله إلا أنت، نعترف إليك سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفرك ونتوب إليك، نقر بكل الذنوب والمعاصي. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء لنا ولكل من سألنا الدعاء. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولعموم المسلمين. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا وكلناك في الدعاء والإجابة، فإنا لا نحسن الدعاء ولا نستطيع الإجابة. يا وكيل يا وكيل يا وكيل، لا إله إلا أنت سبحانك وكلناك يا وكيل. اللهم توكل لنا في أمورنا كلها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما سألناك منه وما لم نسألك فيه. اللهم إنا وكلناك في أمرنا كله، فقد توكلت لنا في العدم، فكيف لا تتوكل لنا في الوجود سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. تب علينا واجبرنا، واكفنا وعافنا وآونا. اللهم إنك أعلم بحالنا وغني عن سؤالنا. اللهم لا يعجزك جوابنا، اللهم لا يعجزك جوابنا، اللهم لا يعجزك جوابنا، فأعطي كل منا مسألته. اللهم أعطي كل منا مسألته، اللهم أعطي كل منا مسألته، اللهم أعطي كل منا مسألته على نيته وخيرا من نيته. اللهم أعطيها له على خير من نيته، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين، نستغفرك ونتوب إليك ونرجع إليك. لا إله إلا أنت، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنك تعلم أننا قد أذنبنا ذنوبا كبارا وصغارا، فاشملنا يا كريم بهذه الذنوب كلها إلى رحمتك ومغفرتك. اللهم عمنا برحمتك ومغفرتك حتى لا نرى ذنبا، اللهم عمنا بها حتى لا نرى ذنبا، اللهم أغرقنا في رحمتك، اللهم لا ترنا سواك، اللهم أغرقنا في رحمتك، اللهم لا ترنا سواك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، أسعد قلوبنا أجمعين، اللهم أسعد قلوبنا أجمعين، اللهم أسعد قلوبنا أجمعين، اللهم فرج قلوبنا أجمعين، اللهم فرج قلوبنا أجمعين، اللهم فرج قلوبنا أجمعين، اللهم ولعامة أمة محمد يا رب العالمين، اللهم فرج عن أهل سوريا يا الله، اللهم فرج عنهم فرجا سريعا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عنهم فرجا سريعا عاجلا غير آجل، اللهم فرج عنهم فرجا سريعا عاجلا غير آجل، اللهم ولأهل مصر خاصة آمنا يا أرحم الراحمين في أوطاننا وكل بلاد المسلمين، آمين آمين آمين، بجاه السيد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا